احلى جمال جمال الروح عطر الايمان منا ينساب مسكو عنبر منا يفوح زين البنت الا بالحجاب فيه العفة حسن السيرة فيه الحشمة والوقار واحسن سورة للإسلام ازداق شعار احلى جمال جمال الروح عطر الايمان منا ينساب مسكو عنبر منا يفوح زين البنت الا بالحجاب بالستر والحجاب نساء النبي كنا مثل جاء ذكره في الكتاب أحلى جمال جمال الروح عطر الإيمان منا ينساب مسكو عنبر منا يفوح بنت الله بالحجاب كوني رمزا كوني شعار اختي ارتدي ثوب الاسلام بالحجاب بالخمار يرضى عنك خير الانام احلى جمال جمال الروح الإيمان منا ينساب مسكو عنبر منا يفوح زين البنت الا بالحجاب فيه العفة حسن السيرة فيه الحشمة والوقار هو تابر واحسن سورة للإسلام ازداق شعار أحلى جمال جمال الروح عطر الإيمان منا ينساب مسكو عنبر منا يفوح زين البنت الا بالحجاب دين الفتاة لا يكتمل إلا بالستر والحجاب نساء النبي كنا مثل جاء ذكره في الكتاب أحلى جمال جمال الروح عطر الإيمان منا ينساب مسكو عنبر منا يفوح بنت الله بالحجاب كوني رمزا كوني شعار اختي ارتدي ثوب الاسلام بالحجاب بالخمار يرضى عنك خير الأنام.